قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحديد. تسمت كغيرها من السور باسم الحديد لذكر الحديد فيها عند قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فتسمت باسمه لذكره فيها. أما ما يذكره وعذرا للعاملين في باب الإعجاز العلمي للقرآن، فبعضهم يقول في الإعجاز العلمي هناك إعجاز عددي، إعجاز عددي أخرجوا هذه، فيقول البعض منهم إن ذكر الحديد جاء في الآية رقم 25 أنزلنا الحديد في بأس شديد، وأنت إذا عددت ما أدري بروتونات الحديد أو الإلكترونات الحديد تجد ما أدري ما هو 25 الأيونات أو البروتونات، فدل على إيه؟ الإعجاز لورود الحديد عند ذكر ماذا؟ عند الآية رقم 25 التي وافقت كما يقول بعضهم ماذا البروتونات أو أيونات ونحو ذلك عدد الذرية. فالحقيقة تكلف ليس له أي مستند، وكما قال ابن حزم اسمحوا لي في أن أنقل كلام أنا مجرد ناقل، يعني ابن حزم شديد لما قال ابن حزم إن ليلة القدر ليلة 27 قال هذا رأي جمهور العلماء. المهم قال وهناك من ذهب إلى أن ليلة القدر ليلة 27 مستدلا بأننا إذا عددنا كلمات سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، وما سنصل إلى سلام هي حتى نجد 27 حرفا فتكون ليلة 27. قال ابن حزم فقائل هذا القول يحتاج إلى مطرقة قوية من حديد تهشم بها رأسه حتى لا يتكلم في كتاب الله بغير علم، لأن هذا يؤول إلى السخرية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسبيل لم يسلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التأويل ولا عرف مثله عنهم والله أعلم. نعود قائلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح نزه، فكل من في السماوات والأرض نزه ربه. نزه عن ماذا؟ عما لا يليق به، فمن ذلك تنزيهه عن الشريك. واحد يقول لك لله شريك تقول سبحان الله، يعني تنزيها لله. واحد يقول لك ربنا له زوجة تقول سبحان الله. تنزه الله عن كل وصف لا يليق به، فهذا معنى كلمة سبحان الله، تنزيه لله عن كل ما لا يليق به. فسبح لله ما في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض نزهوا ربهم إلا كفرة الجن والإنس. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مؤمن الجن انفكوا عن كافريهم، فالجن يقولون الذين آمنوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى هذا؟ تعالت منزلة ربنا، تعالى قدر ربنا عن أن يتخذ ولد أو يتخذ صاحبة، يعني كما يقول في منزلتك لا تسمح بهذا، فالجن المؤمنين يقولون تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا، تعالى قدر ربنا عن أن يكون متزوجا بزوجة ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبح لله ما في السماوات والأرض، طيورها أشجارها أحجارها ترابها بحارها سهولها فجاجها، كل ذلك سبح لله. حتى الرعد ويسبح الرعد بحمده، كيف ذلك؟ الله أعلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وجهان كل قد علم ربي صلاته التي يصليها وتسبيحه الذي يسبحه، والأخرى كل قد علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أو الله خلق كل دابة من ماء، كل يسبح لله سبحانه وتعالى. يا جبال أوبي معه، والطير والطير صافات، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، الحكيم فيما يسرع وفي كل شيء، فكل شيء يصنع بحكمة، والحكمة كل شيء يصنع بحكمة وبقدر والحكمة، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا استفاد منه ماذا؟ إذا كان ربنا له ملك السماوات والأرض، إذن أسأله كل ما أريد، لأن ملك السماوات والأرض هي ملك لله، أسأله كل ما أريد، أتعوذ به من كل ما يؤرقني، أطلب حفظه من كل ما يؤذيني، حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى يحيي ويميت وهو بكل شيء عليم. قال تعالى هو على كل شيء قدير. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. خير ما ورد في تفسيرها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الآخر الظاهر والباطن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من مقدمات أدعيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، كذا كان يقول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكما سلف الحديث عنه فيها إشارة إلى إعلاء الحديث، خلق الله التربة يوم السبت، ذلكم الحديث الذي فيه أن السماوات والأرض وما بينما كل هؤلاء خلقوا في سبعة أيام، وحديث معلول. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. ماذا كان قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أين كان ربنا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض ولج دخل، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها. دليل على قدرته سبحانه. بذرت بذرة في الأرض علمها الله، متى بذرت وإن خرجت علم الله متى خرجت. أخفيت كنزا في الأرض يعلم ربي متى أخفيت وماذا أخفيت. أخرجت شيئا من الأرض يعلم ربي كل ذلك. كنوزها، يعاسيبها، نباتها، خزائنها، كل ذلك يعلمه الله سبحانه. أي شيء يدخل فيها يعرفه الله. دودة دخلت في الأرض يعلمها الله، خرجت من الأرض يعلمها الله، وما ينزل من السماء من قطر، من ملائكة، من أرواح، من غير ذلك يعلمه الله، وما يعرج فيها من أرواح أو أي شيء يعرج. وهو معكم أينما كنتم، أي معكم كما قال لموسى وهارون: لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. وذلك حتى يلتئم الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، فنظمها أهل السنة وجمعوا بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيما كيف يشاء، وإلى الله ترجع الأمور. إذا كان ربنا له ملك السماوات والأرض وفعال لما يريد، فالأحداث التي تمر بنا الآن أيها الإخوة لا يمكن ولا يتصور أن تحدث بغير إذن الله، ولا يمكن أن تتوقف إلا إذا شاء الله لها أن تتوقف. وقد قال تعالى في شأن قوم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فكل حدث يجري في الكون يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يتوقف إلا بتقدير الله. فالمظاهرات والقتل والقتال والاغتيالات وكل شيء يجري بقدر قدره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي سلط على قوم فرعون الرجس، الرجس العذاب. ثم قال: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكسون. فمن الذي سلط الرجز ومن الذي صرفه؟ هو الله سبحانه وتعالى. واليهود وما يصنعونه في فلسطين، كما قال تعالى في مطالع سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قدر هذا، قدر، لا يمكن أن يمنع. ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا للانتقام وتسليط العباد عليكم. فالذي يحصل الآن، وليعلم أن من مطالع هلاك أي ظالم بدايات الظلم التي يمارسها، فذي بدأ في الانتهاء كما قال ابن القيم وغيره، كما قال العلماء جلهم يقولون على يقولون بهذا القول. إذا بدأ الظلم معناه أنك تقترب من نهاياتك، تقترب من نهاياتك، لأن الله قال فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله بذنوبهم. وإذا استقرأت جل آيات الكتاب العزيز وجدت هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتطاول الشخص ويتطاول ويتطاول ثم يؤخذ أخذة واحدة، أخذة عزيز جبار منتقم سبحانه وتعالى. فالحذر من أن تظلم عباد الله. قال تعالى إذا علمنا أن الله له ملك السماوات والأرض وأن الأمور ترجع إليه لجأنا إليه كي يكشف ما بنا وببلادنا من ضر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار، يأخذ هذا من طول هذا ويأخذ هذا من طول هذا في أوقات السنة، كما يقولون في هذه الأيام كياك صباحك مساك، يعني يقولوا شهر كياك، يعني تصبح وبعد ساعات تجد المساء جاء، ساعات قليلة. سمعت جدتك تقول هذا، اسألها تقول لها هي تعرف عنك الأمثال، تقول لك كياك صباحك مساك، يعني يا إسلام يعني نهارك قصير. قصير هذه أهل اللغة يعاتبوننا، يقولوا الصغير لا يصغر، صغير لا، هي صغير تصغير، فتصغير لا يصغر بعد ماشي. أعوذ قائلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الأمور الخاصة التي يكتمها الشخص حتى إنه لا يريد أن يحدث نفسه بها يسميها العلماء ذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله، الخطاب لمن؟ هل لأهل الإيمان؟ فإذا كان لأهل الإيمان هل هم كفرة حتى يقال لهم آمنوا؟ لا، إنما إذا كان موجها لأهل الإيمان ثبتوا على إيمانكم أو زيدوا في إيمانكم، هذا إذا حملناه على ماذا؟ على المؤمنين. ومنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وإذا حملناه على غير المؤمنين فالمعنى لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال الذي بيدك أنت مستخلف فيه، ليس مالك على الحقيقة، أنت خليفة، ينظر كيف ستصنع في هذا المال، هل ستنفقه في الخير أم في الشر، هل ستتعالى به على العباد أم تتواضع لخالقك، هل ستقدم له شكرا أو أنك تكفر نعمة الله عليك وتقول كما قال أهل الجهل ورثته كابرا عن كابر. فكله للاختبار وللابتلاء. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي الحديث ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا وأنفقوا يعني نفعهم متعدي، نفعهم متعدي، يتعدى نفعهم إلى غيرهم. فالذين آمنوا منكم هذه في أنفسهم، وأنفقوا نفعهم متعدي وهل الإنفاق متعلق بالمال فقط أم هو عام؟ الغالب أنه بالمال، لكن من كان عنده علم ينفق من علمه أو يكتم، ينفق من علم. من كانت له وجاهة في الناس ويصلح يصلح، ينفق من وجاهته للإصلاح بين الناس. الوقت ينفق منه وقت لمرضاة الله، للدعوة إليه، للإصلاح بين عباده، وهكذا. فكل موسع عليه في باب لينفق ذو ساعة من ساعته. قال تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان فقط والعمل ليس له كبير داع. الغلاة فيهم يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل ولا يلزم العمل. والآية فيها رد عليهم. ثم يقول تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. كيف أخذ الميثاق إذا كانوا يهودا أو نصارى؟ أخذ الميثاق عليهم وهو في زمان أنبيائهم، فأخذ الميثاق على النبي أخذ على أمته، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أعطيتكم من كتب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ الله على الأنبياء عهدا إن بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، إذا بعث فيهم هم مهما أوتوا من كتب ومهما أوتوا من حكمة، ثم جاءهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أعطيتكم وأنزلت عليكم من كتاب ورزقتكم من حكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. الأنبياء أقروا لمن؟ لربهم وخالقهم أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وثم قول آخر أن كل نبي يؤمن بالذي بعد إذا جاء وهو حي. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد أيضا أخذ الميثاق على موسى عليه السلام وذكر بنبينا محمد عند طور سيناء، عند طور سيناء ذكر موسى بالنبي محمد ضمنا في ثنايا الآيات. قال سبحانه: في الذين أخذتهم الرجفة، 70 الإسرائيلي، 70 من النقباء الإسرائيليين، قال: يا موسى، بنو إسرائيل قالوا: ما نقبل منك الكلام هذا الذي تنقله عن ربنا، خذنا معك إلى لقائك، إلى كلامك وأنت تكلم الله، خذنا معك وأنت تكلم رب العالمين. أنا أخذكم معي وأنا أكلم رب العالمين. ذهبوا معه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ثم وصلوا قال: نريد أن نرى ربنا. نريد ماذا؟ أن نرى ربنا. أخذتهم الصاعقة. قال موسى عليه السلام يعني لرب: ما حاصل يا رب؟ ماذا يقول عني من تركتهم من بني إسرائيل سيقولون أخذت أفضل 70 فينا قتلتهم، يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا وجه الاستشهاد يأتي، رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ذلك ربنا لموسى عند طور سيناء، هناك عند الجانب الغربي، عند وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، قال إذا رحمتي سأكتبها للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فقوله وقد أخذ ميثاقكم إذا كانوا يهودا أو نصارى أو أهل كتب منزلة، أخذ الميثاق عليهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا أهل شرك قد قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أبونا من قبله وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أعود قائلا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، قيل ظاهرات واضحات، قيل مفصولات عما قبلها حتى يسمح لك الوقت بالتفكير، أحيانا تأتي الآية وتترك زمنا حتى تفكر فيها، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات بين آيات مفصلات بينها فواصل زمنية، يعني الطوفان جاء الأهل مصر خربة البلاد لعلهم يفكروا يرجعوا إلى الله، جلسوا مدة أصلحوا الجسور كما سبق، قال لك لا ده احنا كنا مقصرين في الجسور، خلاص عملنا الجسور ولم يؤمنوا، كشف عنهم الرجز ولم يؤمنوا، خلاص قالوا كنا مقصرين في بناية الجسور أقمنا الجسور، جاء الجراد دمر البلاد، كل هذه لعلهم يتذكرون لا ذكرى، خلاص نعمل مكافحة الجراد، وزارة الصحة تدي إعلانات ومش عارف، كله يدي إعلانات من أجل ماذا؟ تعليمات من أجل وقف زحف الجراد، والله الذي يوقفه والله الذي يسلطه سبحانه وتعالى، أرسلنا عليهم الجراد، أخذوا احتياطات بزعمهم من الجراد، جاءهم القمل سوس وقمل في الرأس وقمل في الدبر وسوس خرب القمح وخرب الذرة كل شيء سوس، كل هذا لا يردون الأمر لله، وللأسف هذا الذي يحدث الآن، ما يردون الأمور لله يا إخوة، ما يردونها لله، ولا واحد عاقل من المسؤولين يقول يا ناس نريد كتاب ربنا وسنة نبينا حتى يسلمنا ربنا ويسلم بلادنا، لا مفيش هذا الكلام أبدا، ديمقراطية تعيسة وبئست الديمقراطية، سيادة شعوب وبئست سيادة الشعوب، فإلى كتاب ربنا أولى. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فممكن أتصدق بعشر جنيه في موطن أجري فيها أعظم من أن تصدقت بمئة في موطن آخر. واحد يموت جوع أمامي أخذت له عشر جنيه، ثوابها أعظم من أن أعطيت آخر مئة جنيه يجيب بها كيلو لحم، صح ولا مش صح؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كما قال الرسول ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، لأنه أنفق في وقت الشدة على المسلمين. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وجبرا للخاطر وكلا وعد الله الجنة الحسنى الجنة، لكن بينهما تفاضل، ففي دليل على تفاضل أهل الجنة في الأعمال وفي الدرجات. والله بما تعملون خبير. استحساس استحساس، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من هذا الموفق؟ من هذا الشخص العاقل الرشيد الثري الموفق الملهم المسدد؟ من هذا الشخص الموفق الذي يقرض الله قرضا حسنا من طيب ماله، من خالص ماله، من الحلال الطيب الذي اكتسب من الطيب؟ من الذي يقرض ربه؟ من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وله أجر كريم؟ وبالآيات القادمة أختم، وبالآيات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الآية الآية بلا شك لها نفع عظيم، أو تقريب المعنى يعطى كل شخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعطى نورا يوم القيامة، مسلما كان أو منافق، لشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويتجه الجميع كل معه نور على قدر صلاحه وإيمانه وعمله، منهم من نوره عظيم يضيء له كل طريقه، ومنهم من نوره ضعيف، وكل يتجه صوب الصراط، صراط جسر جهنم، كل يتجه صوب الصراط. والصراط إذا مشيت تمشي عليه حذر، لأن تحته جهنم. فكل يعطى على قدر إيمانه نورا، فجأة تطفأ أنوار أقوام وهم أهل النفاق، والكل مسرع صوب الصراط، تطفأ أنوار المنافقين فيقولون لأهل الإيمان انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم نستضيء بنوركم، طريق ظلام نستضيء بنوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم ارجعوا وراءكم حيث كان النور يقسم، فاتوا بنور، اذهبوا الى مكان تقسيم الانوار، ائتوا بنور، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيرجعوا وراءهم كي يلتمسوا نورا فلا يجدوا نورا يقسم، خدعة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما كانوا يخدعون أهل الإيمان في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله ويذبحونهم ويدمرونهم. خدعوا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجعوا يلتمسوا نورا يجدوا لا يجدوا نورا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قلوا إذن نرجع بسرعة ندرك إخواننا الذين كانوا معنا في الدنيا، كان معي زيد وعمر كانوا أصحابي، فيرجعوا مرة ثانية إلى أصحابهم كي يستضيئوا بماذا؟ بنورهم، فيجدوا سور قد جعل، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فبدأ النداء من وراء الأسوار، بدأ النداء من وراء الأسوار، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا مع بعضنا في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، تربصتم بنا الدوائر، كنتم تحبون حلول المصائب بنا، وشككتم في كتاب الله وشككتم في البعث، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، خدعكم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقفة عند قولهم غركم بالله الغرور، الشيطان هو الغرور، خدعكم بالله وله طرقه في الخداع والتمويه والتضليل، احذروه أيها الإخوة، الشيطان عياذا بالله له طرق في الإغواء، يأتي لكل شخص من الجانب الذي يحب. يذكر العلماء ذكرا أن أم موسى لما ألقت موسى في اليم، هي ألقته بوحي، ولكن البشر يعتريهم أحيانا النسيان أو يعتريهم أحيانا القلق لضعف جبلتنا التي جبلنا عليها، وكما قال تعالى في شأن الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، جاء الشيطان وقال لها يا أم موسى أنت الآن خايفة على ابنك، إذا كان فرعون ذبحه كنت ستصبري وتحتسبي وتكوني مأجورة، لكن أنت اللي ودت ابنك في داهية، أنت اللي رمت ابنك في المصيبة، الآن ستعذبي لأنك قاتلة، ستعذبي لأنك فرطت في ولدك وضيعت ولدك بناء على هواجس جاءتك. الشيطان يقول لها هذا الكلام، ضيعت ولدك ورمتي في البحر، يقول ضيعت ولدك ورمتي ولدك في البحر، كان من الأولى أنك خلاص قتلوا احتسبي، قتلهم فرعون احتسبوا كان لك عظيم الأجر. فجلس الشيطان يندمها على ماذا؟ على ما صنعت، ندما بعد ندم بعد ندم، يندمها على ما صنعت. وكذلك ذهب إلى هاجر لما أمر إبراهيم بذبح الولد، يقول لها الشيطان، يقول لها يا هاجر سمعت في الدنيا أحد يقتل ابنه؟ في أي شريعة واحد يقتل ابنه؟ واحد جاءته بعض الهواجس في النوم وقام يقول لك اذبح الولد؟ تبقى كم سنة تدعو ربنا بالولد؟ طول عمركم تدعو ربنا بالولد، الولد جاءكم، سمعت عن في أي شرع إن واحد يذبح ولده؟ قام من النوم يقول لك شيخ كبير بدأ يخرف، الشيطان يقوله فش بدأ يتكلم كلام يقول لك اذبح الولد صدقيه. فالحمد لله الذي سلمها وثبتها وحفظها ولفظته كما قال العلماء. ذهب لإسماعيل، أبوك إسماعيل يريد أن يذبحك، سمعت أن واحد ذبح ابنه؟ يقول لك أنت عايش في وسط الناس، سمعت واحد ذبح ابنه؟ يقول لك وحي، يشكك أي شخص في ماذا؟ في أمر الله ورسوله. أنت نبي يجيلك من ناحيتك، أنت فاسق يجيلك من ناحية، تحب شيئا يأتيك من ناحية المغالاة في حب هذا الشيء. فالشيطان دائما يخدع. ممكن يجيلك وأنت مسلم تصلي والحمد لله وماشي في طريقك طيب، عصيت، يجرئك على المعصية. أخي تعرف، أنت عارف، أنت تايه، الله غفور رحيم يا أخي، لا تيأس أبدا، يوقعك في ذنب آخر، أنت عارف أن الله غفور رحيم ويهون لك الأمور يوما. نعم الله غفور رحيم، ونعم لا نيأس من رحمة الله، لكن يوما بعد يوم بعد يوم يجعلك تنسى حتى أن تقول أستغفر الله. وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.